بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأحبتي في الله، أخواتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه عن طرف من معنى قوله جل من قائل: والسماء رفعها ووضع الميزان. حديث عن الميزان، حديث عن الميزان الرباني الفاعل والحاكم والساري في جنبات وأنحاء وتضاعيف هذا الكون. هذا الوزن أيضا ذكر في قوله تبارك وتعالى من سورة الحجر: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الإمام القرطبي وغيره رحمة الله تعالى على علمائنا أجمعين فسر المراد بقوله موزون أي مقدر ومعلوم. نقله عن حبر الأمة عبد الله بن عباس وعن الإمام سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهما، وعلل له بقوله: لأن بالوزن يعرف مقدار الشيء. لأن بالوزن يعرف مقدار الشيء، وهذا المعنى صحيح بلا شك، هذا المعنى صحيح بلا شك، لكن يحتاج إلى إضاءة ويحتاج إلى تعميق ويحتاج إلى تعميق. فليست المسألة تتعلق بوزن الشيء وبقدره فقط، هذا مهم بلا شك للوزن، ولكن المسألة تتعلق أيضا بعلائق الشيء، بعلائق الشيء. على ما قدمنا ربما في حلقات سابقة إخواني وأخواتي، الأشياء لا توجد مفردة منبتة الصلات بالأشياء الأخرى في هذا الكون الرحيب السحيق، إنما توجد الأشياء كلها في تواشج وتناسج وتعالق وتشابك. ومن هنا ضرورة الميزان، من هنا ضرورة الميزان، الاعتدال لكي تعتدل الأمور. وفي الأثر الذي دار كلام كثير للسادة العلماء عبر العصور على تأكيد معناه، وإن لم يثبت بإسناده: بالعدل قامت السماوات والأرض. بالعدل قامت السماوات والأرض، وهذا المعنى بلا شك صحيح ومقرر، ويكفي في تقريره وبيان صحته قوله تبارك وتعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. بعض العلماء جنح إلى تفسير الميزان أيها الإخوة بالميزان العادي ذي الكفتين، بالميزان العادي ذي الكفتين. هذا بعيد جدا أن يكون مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآية الجليلة، هذه الآية ذات الوقع وذات الشرف والخطر، الآية الهائلة. الآية توحي حين نسمعها أيها الإخوة أو نتلوها، توحي بأن هذا الميزان ميزان كوني. يقول: والسماء رفعها ووضع الميزان. صحيح قد يشكل على هذا يعني في فهم بعض الناس قوله تبارك وتعالى عقب ذلك: السماء رفعها ووضع، ألا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان. فهنا قد يترجح أن الميزان هو الجهاز أو الآلة المعروفة ذات الكفتين، قد يترجح، لكن هذا ليس متعينا، ليس متعينا، لأن قوله تبارك وتعالى ألا تطغوا في الميزان يفهم منه بالجملة: إلزموا خطة المعدلة، إلزموا خطة المعدلة، عليكم أن تكونوا عادلين مع أنفسكم ومع الآخرين في المعنويات وفي الماديات، ومن ضمن ذلكم أيها الإخوة، من مشمولات ذلكم العدل في الميزان، هذا ذي الكفتين لا بأس، لكن المعنى يبقى أوسع، المعنى يبقى أوسع. على كل حال، السماء رفعها ووضع الميزان، إنه ميزان كوني، إنه ميزان كوني. وهذا الجدير أيها الإخوة، وهذا الحقيق، وهذا اللائق بقدرة الله تبارك وتعالى وتدبيره وربوبيته للخلائق أجمعين، الخلائق جميعها، أن يكون هناك ميزان تعتدل به أمور الوجود، كل الوجود ظاهره وخافيه، دقه وجله، صغيره وكبيره، ما علمنا منه وما لم نعلم. البشر بلا شك لا يفكرون على هذا النحو، ومن الصعب عليهم أن يستوعبوا معنى في مثل عمق واندياح وانبساط هذا المعنى. والأضرب لكم مثلا يسيرا، من من البشر، من من العلماء أيها الإخوة، من يفكر ويهتم ولا ينام الليل كما يقال من أجل مستقبل مثلا المجموعة الشمسية بعد 100 مليون سنة أو بعد 1 بليون سنة؟ لا أحد، لا أحد. لكن الله تبارك وتعالى الذي وضع الميزان بلا شك قد وضعه بطريقة تضبط سير الكون بأجرامه وأفلاكه وكواكبه وأحيائه وأشيائه بعاقله بأعجمه بجماده كل شيء، إلى أن يتأذن تبارك وتعالى وجل مجده بطي بساط هذا الكون. يعني ما يعرف بالساعة، أن تقوم القيامة على هذا العالم، أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تقوم بمعنى هنا إيه؟ من القيامة، أن ينتهي، أن يدثر هذا المعمار الكوني وأن يطوى بساطه. لكن ما دام أن الله تبارك وتعالى لم يأذن أن يطوى البساط، إذا لابد أن يظل هذا الكون سائرا على الميزان، على الضبط والإحكام أيها الإخوة، على سنة الاعتدال الإلهي، على سنة الاعتدال الإلهي. إذن هو معنى جليل أيها الإخوة، معنى ضخم، معنى هائل، معنى الوزن والميزان هنا أبعد بكثير من أن يكون محصورا بخصوص إيه معنى الآلة ذات الكفتين. الآلة ذات الكفتين، السماء رفعها ووضع الميزان بالعدل، قامت السماوات والأرض. أحسب أيها الإخوة أننا يمكن أن نعرض لأكثر من مظهر ولأكثر من مجلى لهذا الميزان. فلنبدأ مثلا بأشياء تتعلق بكوكبنا، لأن علاقة هذا الكوكب بنا وعلاقتنا به هي أمس علاقة وأوشجها، فقد اجتمعت وتضافرت عوامل كثيرة في هذا الكوكب ولهذا الكوكب جعلت الحياة ممكنة عليه. لولا تضافرها واجتماعها وتناسقها أيها الإخوة على هذا النحو الحاصل بتقدير الله ووزنه لا إله إلا هو وبما قضاه، لاستحالت الحياة على هذا الكوكب. أحيانا حياة الإنسان أو حياة الحيوان أو حياة النبات، وأحيانا الحياة بعامة. وإلى ذلكم يشير من طرف أيها الإخوة خفي، ولكن يعني المعنى واضح ولائح لمن تأمل قوله تبارك وتعالى: والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام، الآية تقول ليست حياتكم على هذا الكوكب على هذا المعمور صدفة أو اتفاق، ليست صدفة أو اتفاقا، إنها مقدرة، إنها موضوعة ومحسوبة ومضبوطة ومنضبطة بالميزان الإلهي، منضبطة بالميزان الإلهي. يعني مثلا إخواني، يعني يشركنا في الحياة على هذا الكوكب ملايين الأنواع الحيوانية والنباتية، وأيضا الكائنات الدقيقة، جراثيم، ميكروبات، فيروسات، بكتيريا، أشياء كثيرة، ملايين وملايين الأنواع والصنوف من هذه الكائنات أيها الإخوة، ما دق منها وما جل. بعض الناس يتساءل مثلا عن الحشرات. بعض الناس يريد أن يكون هذا الكوكب، أن تكون هذه الأرض جنة سلام لكل الكائنات والأحياء، لا يعدو أحد على أحد. ربما سمعتم بلا شك، يعني طلاب العلم كلهم سمعوا بالعالم الإنجليزي الشهير صاحب نظرية التطور العضوي، صاحب الكتاب الشهير أيضا أصل الأنواع، تشارلز داروين. داروين كان يعرب يعني عن استهيائه وعن امتعاضه مما يجري على ساح الأرض وفي ميادينها من هذا التهالك، من هذا الاحتراب والاقتتال نابا ومخلبا وظفرا، إنه احتراب واقتتال أحمر بالدم القاني وعنيف غير رحيم. وللأسف قاده هذا الامتعاض وهذا القلق وهذا الاعتراض على أن يشكك في الله تبارك وتعالى، يشك أعرب عن شكه، يعني لو كان الله حقا موجودا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولو كان رحيما كما يزعم أو تزعم الأديان السماوية التوحيدية لما سمح بحصول هذا الاقتتال والاحتراب. على كل حال نكمل إن شاء الله يعني بيان الجواب عن شبهة داروين واعتراضه، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا بارككم الله. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم فيا أهلا ويا سهلا بالجميع. إخواني، نجيب عن شبهة داروين التي عرضتها قبل الفاصل بالقول مثلا لو فعلا كان هذا الكوكب جنة سلام وتسالم بين كل هذه المخلوقات لما كان هذا الكوكب، لانتهت الحياة التي يريدها داروين أن تستمر لكن آمنة وادعة مطمئنة. هذا غير ممكن بدليل مثلا الحشرات التي تشركنا وتشاركنا في العيش على هذا الكوكب. هذه الحشرات يقول علماء الأحياء لو تركت وحدها تتكاثر كما هي في بضعة أشهر يمكن أن تصبح حياة الإنسان مستحيلة، لأنها ستغلب على كل شيء. لكن الله تبارك وتعالى بالعدل بالميزان بقانون الضبط والتوازن سلط هذه المخلوقات بعضها على بعض، إنه توازن يقوم أيها الإخوة على الصراع وعلى التدافع وعلى أن يحل شيء مكان شيء، ولكن في النهاية يبقى كل شيء المفترس والفريسة، الصياد والطريدة، يبقى هذا ويبقى هذا. هذا هو التوازن الإلهي الرحيم. العناكب تستهلك وتفترس من الحشرات ما يعادل وزنه أيها الإخوة 3 ملايين من البشر البالغين سنويا. تخيلوا العناكب وحدها، هذا الكائن الدقيق الرهيف اللطيف، هذا الكائن يستهلك من الحشرات كل سنة ما يعادل وزنه وزن 3 ملايين من البشر البالغين. إذن كان لابد من وجود العناكب إلى جانب الحشرات، لا تترك الحشرات تتكاثر كما هي. العلماء يعرفون أن البكتيريا التي تحت الإبط تحت آباطنا لو تركت تتكاثر أيها الإخوة كما هي فبعد أسابيع ستصبح بطول ربما متر وتستحيل حياة الإنسان، تصبح حياة الإنسان مزبلة. لكن الله تبارك وتعالى يخلق الشيء ويخلق ضده. إذن هو توازن إخواني وأخواتي قائم على ماذا؟ قائم على الافتراس وعلى الصراع وعلى التدافع، وهكذا تبقى الحياة نعم. في بداية القرن 20 إخواني في سهوب شمال ولاية أريزونا من الولايات المتحدة الأمريكية، في أحد هذه السهوب أو تلكم السهوب كان يعيش زهاء 4000 من الإلك 4000 تقريبا تعيش وفق سنة الله تبارك وتعالى. وهنا تقدم الفلاحون والمزارعون وأعملوا بنادق صيدهم في مفترسات هذه الأيائل مثل الذئاب ومثل كوغر وهلم جرة. فيعني أتوا على عدد غفير منها وذلكم سنة 1907. بقيت الآن الأيائل أيها الإخوة يعني لا تهددها هذه المفترسات، لأن معظم هذه المفترسات قد بادت وأهلكت ببنادق صيد الفلاحين والمزارعين. في سنة 1924 ارتفع عدد هذه الأيائل من 4000 كما قلنا سنة 1907، في 24 أصبحت كم؟ 100,000 أيل. هذا عدد هائل جدا، عدد هائل لا تحتمله حتى أي طبيعة المنطقة. علماء الأحياء يقولون الكائنات نعم تحتاج إلى الطعام وإلى الشراب والمأوى وتحتاج إلى الغطاء، البيئة الحيوية يجب أن توفر عدة أمور، ولذلك هذه الأيائل بسنة التوازن الإلهي أيها الإخوة بدأت تتراجع وتتناقص لعدم وجود الغطاء، لعدم وجود حتى الغذاء الكافي، فصارت تهلك شيئا فشيئا، إلى أن عاد عددها سنة 39 و900 ألف إلى نحو 10,000، إلى نحو 10,000. إذن هي سنة الله تبارك وتعالى. أيضا في إحدى الولايات الأمريكية لاحظ الفلاحون ذات سنة من السنوات أن الطيور الجارحة قد ملأت جو السماء، كثرت كثرة أرقتهم لأنها تودي بحياة كثير من دواجنهم، كثير من دواجنهم، فقرروا أن يهلكوها بدورهم ويودوا بها، فأعملوا فيها بنادقهم شهرا شهرين ثلاثة حتى كاد جو السماء أن يخلو منها، انتهت الجوارح فاستراحوا، ولكنهم لم يعتموا إلا قليلا حتى دهمتهم، ولأول مرة بهذه الطريقة غير المسبوقة دهمتهم جحافل من عشرات ألوف إن لم يكن مئات ألوف الأرانب البرية. الأرانب البرية كان لها مكان وتعيش فيه بلا شك، وكانت تتكاثر وفق سنة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يسلط عليها الطيور الجارحة فتأخذ بنصيبها منها، تعيش هذه وتعيش هذه. لكن لما ظن الفلاحون على هذه الطيور الجارحة برزقها الذي قدره الله لها، فأعملوا فيها بنادق صيدهم فأهلكوا الجماء الغفير منها، ما الذي حصل؟ بقيت الأرانب في مراتعها وفي أماكنها بلا صياد، بلا مفترس، فصارت تتكاثر، لم يكفيها الغذاء، ماذا تفعل الآن؟ لابد أن تنتجع مكانا جديدا، فصارت تقترب من أماكن الفلاحين، من مزارعهم أيها الإخوة، ومن نتاجهم، وتأتي عليه شيئا فشيئا. تقريبا دمرت هذه المزارع من عند آخرها، فجن جنون هؤلاء الفلاحين، فأعملوا فيها بنادق صيدهم مرة أخرى كما أعملوها في جوارح السماء، فقضوا على أعداد هائلة، ثم استناموا واستراحوا، لكنهم لم يلبثوا أيها الإخوة طويلا حتى فجأتهم ودهمتهم أسراب من جوارح الطير تملأ جو السماء وتسد عين الشمس كما يقال، وتسد عين الشمس، وهنا انقطعت بهم الحيل، عجزوا، لم يعرفوا ماذا يفعلون، المسألة أصبحت غير قابلة للعلاج، فاستشاروا العلماء والإخصائيين، وفعلا تقول المصادر العلمية كان جواب العلماء والمختصين كالتالي: دعوا لله ما لله، دعوا لله ما لله. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الكون وقدر فيه أرزاقه وأقواته، وقدر رزق كل نوع وكل صنف وكل شيء خلقه تبارك وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. هناك إخواني وأخواتي في علم الأحياء معادلة شهيرة جدا، يعني يعرفها كل من درس هذا العلم، تسمى هذه المعادلة معادلة لوتكا وفولتيرا، لوتكا فولتيرا إكويجن، وهي معادلة من المعادلات اللا خطية. وحين نسمع بمعادلات لا خطية معنى ذلك أنها تتعاطى وتعالج أمورا من الصعب فهمها، ليس من السهل فهمها وضبطها. بلا شك إذا كان كل شيء في الطبيعة وكل شيء في الوجود والكون منضبطا أيها الإخوة، فبلا شك أن هناك قانونا لضبطه. كون العلم الإنساني والمعرفة البشرية لم تصل إلى هذا القانون، هذا الذي يتيح لنا أن نتكلم عن معادلات لا خطية، لكن بلا شك هي في حد ذاتها منضبطة ومدسترة ومقننة. لكن معادلات لوتكا وفولتيرا هي معادلات لا خطية، non-linear equations، وتسمى معادلات الصياد والفريسة أو المفترس والطريدة أيها الإخوة، predator والprey equations. هذه المعادلات أيها الإخوة تقضي مثلا بأن عدد الفريسة أو أعداد الفرائس الطرائد يزيد أسيا، ليس زيادة عددية وإنما زيادة أسية عند غياب المفترس، لكن المفترس تتناقص أعداده، ليس عدديا، تتناقص الآن، تتناقص أعداد المفترس أسيا عند غياب الفريسة. مسألة عصية على الضبط، إذن مسألة عصية على الضبط، لكن لو تركناها كما نصح العلماء أهل تلك الولاية، لو تركناها لله تبارك وتعالى، فالأمور تبقى متزنة وتبقى معتدلة. سبحانه وهو القائل: والسماء رفعها ووضع الميزان، سبحان من هذا كلامه وسبحان من ذاك نظامه، نظامه في الوجود وقانونه ودستوره لا إله إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.